إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. المقامة لغة تعني المجلس، ومقامات الناس مجالسهم، لكنها استعملت مجازا لتعني الذين يجلسون في المجلس ويجتمعون فيه، ثم استخدمت الكلمة بمعنى الحديث الذي يدور في المجلس، ثم انطلقت الكلمة لتدل على لون معين من الفن النثري ابتدعه بديع الزمان الهمذاني، وأعجب به من جاءوا بعده فصاغوا على منواله، وجاء الحريري فكتب أعظم الآثار في فن المقامة، وتمثل ذلك في مقاماته الخمسين التي ألفها. يا حريري، ماذا تريدين؟ تعال بسرعة. ما الأمر يا سعاد؟ انظر من الباب. ما كل هؤلاء الجنود؟ قد جاءوا يطلبون. اللهم اجعله خيرا. أنت القاسم بن علي الحريري؟ نعم. أنت مؤلف المقامة الحرامية؟ نعم. استعد للسفر إذن. إلى أين؟ إلى بغداد. خيرا أيها الحارس. أنا لست حارسا، أنا رئيس الحراس. عفوا يا رئيس الحراس، ولكن من الذي يطلبني في بغداد؟ مولاي الوزير جلال الدين عميد الدولة أبو الحسن علي ابن أبي المعز علي ابن صدقة. وزير أمير المؤمنين المسترشد؟ أجل، فاستعد للسفر. متى؟ بعد غد وقت الفجر إن شاء الله. قلت لك أنا لا أطيق سماع اسم هذا الرجل. أتظنين أني أستعذب الحديث عنك؟ لقد صرت أكرهه أكثر منك بعد أن أخبرتني بأنه حاول الاعتداء عليك. أما أنا فأكرهه منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها. بلا سبب يا ري؟ بلا سبب. أمر عجيب. لا عجب يا علي بن أفلح، فكما يحب علي بن صدقة فبعث إلى الحريري في البصرة. بعث له بماذا؟ لم يبعث شيئا، لكنه بعث لاستقدامه إلى بغداد. الآن علمت سر اهتمامك. أنت تخشى أن يراني. بل أخشى على مكانتي. مكانتك؟ نعم يا ريا. زلة لسان أبدت حقيقة مشاعرك أيها الأنهي. جميعكم ملاعين لا تسعون إلا لمصلحتكم. الآن فقط أفقت وانتبهت من نعاسي. أنت تزوجتني لجمالي ولمال أبي. إيه يا ريا، أراك تفكرين فيما قلته لك؟ أجل، أفكر بعمق يا علي بن أفلح. أنا سأوضح لك الأمر حتى لا تجهدي رأسك الجميل بالتفكير. يسعدني أن توضح الأمر. من الواضح أن الحريري كاتب متمكن، وهو يكتب في صنف جديد من الكتابة، أو قولي في صنف غير منتشر بين الكتاب والشعراء أمثالنا. نعم. وهذا يعني أنه سوف يتخذ مكانة لدى الوزير ولدى أمير المؤمنين أعلى من مكانتنا. قل أعلى من مكانتك. بالضبط. لذلك يا ريا لابد من إيجاد حل، خاصة وأنه صار بيني وبينه ثأر بعد أن أخبرتني أنه كان يتغزل فيك ثم حاول الاعتداء عليك. نعم هو حاول الاعتداء عليه، ذلك الدميم، ولكن ولكن ماذا يا ريا؟ ماذا ستفعل؟ أنا لا أعلم عنه إلا معلومات قليلة أبلغتني أنت بها. لذلك طلبت من أحد الحراس الذين ذهبوا لمصاحبته في الطريق أن يجمع لي كل ما يستطيع من معلومات ومن أحداث وقعت له مؤخرا مهما كانت ضآلتها، فربما بنيت على حجر جبلة. إلى مشان؟ نعم يا حريري، عدنا إلى قريتنا مشان أنا وولديك، فلا حاجة لنا بالبقاء هنا بالبصرة، خاصة وأنه لا أحد لنا فيها. نعم. وأنت لا تدري متى ستعود من بغداد بسلامة الله. لا أعلم بالطبع متى سأعود. اذهب بنا إذن إلى أهلنا في مشان، ثم ارجع كي تمضي في رعاية الله. لا بأس. من هذا؟ لابد أن الخبر قد انتشر في البصرة كلها في لحظات. انتظر يا من تطرق الباب. السلام عليك يا سيدي الحريري. وعليك السلام يا طارق. سيدي، أحقا ما سمعته عن سفرك إلى بغداد؟ نعم. والدكان هل ستتركه مغلقا هكذا وتسافر؟ إن فيه حريرا بمبالغ طائلة، ولو تركته يا سيدي على حاله هكذا مدة طويلة فلن تجد فيه شيئا صالحا، فإن فئران ستسكن الدكان وتتسلى على أثواب الحرير. معك حق يا طوق، لقد تاه هذا الموضوع من ذهني تماما. ادخل استلم. حياك الله يا سيدي. اسمع يا طوق، أنت سوف تفتح الدكان. أنا؟ نعم أنت. أنت تجيد التعامل مع الزبائن، وقد لمست هذا بنفسي في الأيام القليلة التي وقفت فيها في الدكان. لا بأس يا سيدي، ولكن هناك أمر هام يا سيدي أصلحك الله. ما هو؟ أنا أجيد البيع لكني لا أجيد الشراء. أوضح. أنا سأبيع الحرير الموجود. نعم. لكني يا سيدي لا أعرف من أين أو كيف أشتري حريرا آخر حتى لا يفرغ الدكان من البضاعة. لا بأس، سأجعل أخي محمدا يجيء لك بين الحين والآخر ليتابع سير المتجر من ناحية، ولكي يفيدك في هذا الأمر من ناحية أخرى. وماذا أيضا سيدي؟ ليس هناك شيء غير هذا. ماذا عني؟ ستقف في الدكان وتكون مسؤولا عنه. وبعد؟ ليس بعد ذلك شيء. إنما يريد أن يسألك عن نفقاته يا حريري. لا فض فوك يا سيدتي. هو لماذا لا تسأل صراحة؟ سيدي، هل ستجعل لي راتبا؟ بل ستكون شريكي يا طوق. شريكك يا سيدي؟ نعم، لك نصف الربح مما تبيعه من حرير. بإذنك يا سيدي، أنا بوضوئي سوف أصلي ركعتين حمدا وشكرا لله العظيم على ما حباني من نعمة لم تخطر لي يوما على بال. الله أكبر. هذه السفينة التي ستقلنا إلى بغداد يا رئيس الحرس؟ نعم يا حريري. على بركة الله. هل أحضرت مؤلفاتك معك؟ نعم، إنها 40 مقامة. ليتني ما ذهبت إلى مشاهد، لقد كنت أقاوم حبي لريا وأحاول أن أتناساها، لكن حبها يسير في عروقي ويتردد في أنفاسي، كنت أسير في طرقات مشاهد فأتصور ريا تسير أمامي مثلما كانت في الزمان القديم، تذكرت كل لفتة رأيتها من وجهها تذكرت كل حرف نطقت به أمامي، تذكرت أحداثا كلها مريرة، لكنها ذكرتني بحبيبة القلب. أنا خشيت حتى أن أسأل عنها. وماذا أيضا أيها الجندي؟ لا شيء، هذا كل ما سمعته يا علي بن أفلح. كل ما قلته لا قيمة له ولا يفيدني في شيء. ألم تسمع أي شيء آخر؟ ما سمعته بعد ذلك ليست له قيمة. قلت لك اذكر لي كل ما عرفته عنه. هل أذكر لك أن أحد جيرانه توفي قبل ذهابنا إلى البصرة بعدة أيام، وأوصى له قبل وفاته ببعض الكتب؟ بعض الكتب؟ نعم. قل لي من جاره هذا؟ رجل غريب وحيد من بلاد المغرب. هذا هو الكلام المفيد. خذ مكافأتك التي اتفقنا عليها أيها الجندي. شكرا. إن كانت هذه الأمور التافهة تفيدك، فاعلم أنه ترك دكانه لغلام يديره اسمه طوق، وكان هذا الغلام يعمل عنده. لا عليك يا رجل، يكفيني ما قلته لي. لم يعلم الحريري أن مؤامرة تدبر ضده في بغداد، ولم يعلم أن أعداءه ينتظرون وصوله حتى يبدأوا حربهم ضده. لقد كان يفكر في ريا، تلك الفتاة الرائعة الجمال، والتي كان يحبها حبا جارفا رغم كراهيتها له. كان متوترا توترا شديدا، والسفينة تخترق به نهر دجلة ذاهبة إلى عاصمة الخلافة العباسية. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.